بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بالصلاة، وعلى الأخص المتعلقة بصلاة العيدين. وهذا الفقه لا بد منه ولا بد من معرفته لكل مسلم. لماذا؟ لأنه متعلق بأعمال المسلم التعبدية، سواء كانت الصلاة أو غير الصلاة، فينبغي للمسلم، بل قد يجب عليه وجوبا عينيا، أن يكون على بينة وعلى معرفة بهذه الأحكام الشرعية، سواء كانت متعلقة بصلاة العيدين أو بغيرهم، بغير صلاة العيدين. وأنتم تعلمون يا إخوة أن تعلم العلم من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا بعد الفرائض وبعد الجهاد في سبيل الله. فالعلم هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا بعد الفرائض وبعد الجهاد. لماذا؟ لأن نفع العلم متعد غير قاصر على المتعلم نفسه، يعني له ولغيره. فضل العلم ونفع العلم للمتعلم، لطالب العلم ولغيره، لأنه يتعلم لرفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، فهو من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال بعد الفرائض. بل قال بعض أهل العلم العلم أيضا يكون أفضل من الجهاد. متى يكون أفضل من الجهاد؟ قالوا إذا كان الإنسان عنده نباهة وذكاء وحرص على نفع المسلمين ورغبة في تحصيل العلم، التعلم في حقه قالوا أفضل من الجهاد. فالمهم، العلم فضله لا ينكره أحد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الدين مطلق، سواء كان الأحكام المتعلقة بالفقه الأكبر وهو العقائد، أو الفقه الأصغر وهو الأحكام الفرعية المستنبطة من أدلتها الشرعية. ونعود الآن إلى كتابنا لنقرأ منه، كتاب زاد المستقنع المختصر المفيد للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. نعم، أكمل. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. إذن لاحظوا هنا ما ذكره الماتن، ها هنا فيه أحكام ثلاثة. الحكم الأول تبكير المأموم إلى صلاة العيد، تبكير المأموم إلى صلاة العيد، يعني غير الإمام. هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسن، يعني يستحب أن يبكر إليها ماشيا بعد صلاة الصبح. يسن، السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن الحكم هنا مستحب أن يبكر إليها ماشيا إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد بعد صلاة الصبح. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا من المسارعة إلى العمل الصالح. فالله جل وعلا يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصلاة العيد الخروج إليها من أفضل الأعمال، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر ذوات الخدور يأمر ذوات الخدور من الفتيات والحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ليشهدنا صلاة العيد ويشهدنا الخير مع المسلمين ماشيا، يعني غير راكب. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الذي يخرج إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهذا فضل عظيم. وهذا إذا لم يكن في يعني المشي إذا لم يكن فيه مشقة على من خرج إلى الصلاة، من خرج إلى الصلاة يمشي يخرج ماشيا إذا لم يكن في ذلك مشقة عليه. أما إذا كان فيه مشقة لكونه ضعيف أو مريض أو كان المصلى بعيد فإنه يركب ولا حرج إن شاء الله تعالى، ويكتب له الأجر، يكتب له الأجر. إن ما ذكره الماتن هنا مع عدم المشقة يعني يخرج إليها ماشيا مبكرا. الحكم الثاني قال إلا الإمام. الإمام السنة أنه يأتي عند البدء في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي متأخرا عند إقامة الصلاة والبدء في الصلاة، يأتي ويبدأ الصلاة عليه الصلاة والسلام مباشرة. هذا هو المستحب والأفضل والسنة في حق الإمام بعكس الموموم كما سمعتم. قال الماتن الحكم الثالث إلا المعتكف، بعد أن ذكر الماتن أنه يسن للمأموم أن يخرج إلى الصلاة صلاة العيد مبكرا في أحسن ثيابه، في أحسن ثيابه وفي أحسن لباسه كما جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، ولأن هذا يوم عيد فيستحب أن يتطيب ويتزين في هذا اليوم لأنه عيد السنة. قال الماتن إلا المعتكف، والاعتكاف كما هو معلوم سنة بإجماع المسلمين ودلالة الكتاب والسنة. الاعتكاف سنة مستحبة وقد يكون واجبا بالنذر، لكن قال إلا المعتكف فإنه يأتي يخرج إلى صلاة العيد بثياب اعتكافه. قالوا لأن هذه الثياب أو هذه الملابس نشأت عن طاعة الله وكان معتكفا فيها. لكن يا إخوة عموم النصوص تدل على أن المأموم يخرج المأموم والإمام يخرجون إلى الصلاة في أحسن لباس وفي أحسن نظافة وفي أحسن هيئة، ولم تفرق النصوص بين المعتكف وغيره، فيكون المعتكف داخلا في عموم هذه النصوص. إذن الاستحباب الخروج المبكر في أحسن هيئة وفي أحسن ملابس وفي أحسن ما يكون مجمير إن الله جميل يحب الجمال عام للمأموم والإمام سواء كان المأموم معتكف أو غير معتكف. نعم. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام. ومن شرطها يعني من شرط صحة صلاة العيد، انتبهوا، من شرط صحة صلاة العيد الاستيطان. وهذا الشرط تقدم معنا أين تقدم معنا؟ في الجمعة. من شرطها الاستيطان يعني أن يكونوا في قرية مستوطنين، يعني غير مقيمين ولا مسافرين، في قرية أن يكونوا في قرية مستوطنين في بناء يشمله اسم واحد. إذن صلاة العيد يشترط أن يكونوا في قرية مستوطنين، فلا تجب على من دخل القرية مقيما ليسافر، ولا المسافر المار بها على سفر، ولا تجب أيضا أو ولا تشرع صلاة العيد لسكان الخيام والبوادي لأنهم لم يسكنوا في قرية مستوطنين. فلا يعني فمن شرطها من شرط صحتها أن يكونوا في قرية مستوطنين. وثانيا العدد، العدد كما يشترط العدد للجمعة كذلك قالوا يشترط العدد لصلاة العيد، والعدد للجمعة كم؟ 40. إذن قالوا يشترط العدد لصلاة العيد لصحة صلاة العيد كما يشترط العدد لصلاة الجمعة. وعرفتم أن اشتراط العدد كما تقدم في صلاة الجمعة في خلاف بين أهل العلم، يعني كم يشترط؟ 40، 12، 3، 2، أقوال. لكن في المذهب وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى رحمه الله الجميع يشترط العدد 40. نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة. إذا لاحظوا يا إخوة، لاحظوا هنا ذكر الماتن هنا حكمين أيضا. الحكم الأول يسن لمن خرج إلى صلاة العيد ماشيا أن يرجع من طريق آخر ماشي، يعني هذا استحباب سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا خرج إلى صلاة العيد من طريق رجع من طريق أخرى. ومعلوم أن صلاة العيد تكون خارج البنيان في الصحراء، هذا هو المستحب والأفضل. إذن يخرج من طريق، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. والحكمة ما هي الحكمة؟ الحكمة قالوا حتى يقتدي بالخارج إلى صلاة العيد والراجع منها يقتدي به الجاهل الذي لا يعلم الحكم، فيكون نفعا للجهال الذين لا يعرفون الحكم. قالوا أيضا ولأن الملائكة تنتشر يوم العيد عند الصلاة فتشهد له الملائكة إذا ذهب من طريق وخرج من طريق آخر، وذكروا حكم أخرى. لكن المهم الماتن يقول يسن أن يعود من طريق أخرى. الحكم الثاني صلاة الجمعة ركعتان، صلاة العيد ركعتان، ركعتان قبل ماذا؟ قبل الخطبة. وصلاة الجمعة بعد الخطبة. صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ فيهما بسبح، في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، يقرأ فيهما هكذا ويكبر قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة وقبل الاستفتاح، بعد الاستفتاح يكبر كم تكبيرة في الأولى؟ يكبر 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يكبر 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام يكبر كم تكبيرة في الأولى؟ 6، يعني 7 تكبيرة الإحرام، ويكون الاستفتاح بعد 6 أو بعد 7 دعاء الاستفتاح. ويكبر في الثانية 5 غير تكبيرة القيام، 5 تكبيرات، ويجهر فيهما بالقراءة. لكن يقول الماتن الصلاة هنا قبل الخطبة. وكم يشرع خطبة لصلاة العيد؟ الماتن يقول هنا الخطبة فأفردها، وقد ورد حديث فيه انقطاع أن خطبة العيد خطبتان، خطبة أولى وخطبة ثانية كصلاة الجمعة أو كخطبة الجمعة، والحديث فيه انقطاع. وقال بعض أهل العلم بل خطبة واحدة، خطبة واحدة، والأمر واسع ولله الحمد، إن خطب خطبتين الإمام فذلك خير وذلك ذكر وفيه أجر، وإن خطب خطبة واحدة ووعظ الناس وذكرهم فقال بهذا بعض أهل العلم. والحديث الذي ورد فيه خطبتان فيه انقطاع. نعم. يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. إذن لاحظوا هنا الماتن يقول يكبر ستا بعد ماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستفتاح وقبل التعوذ وقبل الفاتحة. فهمتم؟ يعني بعد ما يعني يكبر التكبيرات يستفتح وثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبدأ يقرأ الفاتحة، هذا في الأولى. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وفعله من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الثانية قبل القراءة خمسا. خمسا يعني وبعد تكبيرة القيام. خمسا وبعد تكبيرة القيام. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك. هذه التكبيرات يا إخوة، هذه التكبيرات سنة ليست واجبة، ويرفع يديه أيضا مع التكبيرات سنة أيضا وليس ذلك واجبا. لكن ماذا يقول بين التكبيرتين؟ يسكت ولا يقول ذكر؟ يقول ذكر، يعني يذكر الله. يقول الذكر الذي ذكره الماتن، يقول الله أكبر كبيرة بعد ما يعني يكبر التكبيرة بين التكبيرتين، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، وإن شاء قال غير ذلك، إن شاء قال غير ذلك بين التكبيرتين من الأذكار، وإن شاء سكت. لكن الأحسن أنه يقول أنه يذكر الله بين التكبيرتين. نعم. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. إذن هنا قال فإذا سلم خطب خطبتين، كما ذكرت لكم في هذا حديث، يعني هذا الذي ذكره الماتن هو المذهب أنه يخطب خطبتين بعد الصلاة في صلاة العيد كصلاة الجمعة كخطبتي الجمعة. ودليله هو الحديث الذي ذكرته لكم وفيه انقطاع، والحديث الذي فيه انقطاع ضعيف، ولكن الفقهاء يحتجون به. ولو خطب خطبة واحدة قال بذلك بعض أهل العلم. نعم. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. طيب، يقول ويكبر في الأولى تسعا، يعني في الخطبة الأولى تسع تكبيرات، الله أكبر النسق، الله أكبر الله أكبر الله، تسع تكبيرات. وفي الثانية كم؟ سبع تكبيرات. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وهذا كله أيضا من السنن. وقال بعض أهل العلم بل يفتتح الخطبة بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، يفتتح الخطبة بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الماتن هنا ذكر أنه يكبر قبل بدء الخطبة هذه التكبيرات في الأولى وفي الثانية، وكل ذلك سنة، كل ذلك سنة وليس واجبا. أعد يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم في الفطر يعني في عيد الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، يبين لهم النوع، نوع المخرج، ويبين لهم قدر المخرج، ويبين لهم صفة المخرج. لكن أنا أسأل سؤال يا إخوة، صدقة الفطر قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. إذن ما الفائدة، ما الفائدة من من كون الإمام يحث الناس ويبين لهم أحكام الفطر في خطبة العيد. هذا ما ذكره الماتن. لكن الصحيح يا إخوة أن الخطيب يبين لهم أحكام الفطرة، يبين أحكام الفطرة للمسلمين في آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان يبين لهم أحكام الفطرة، يعني يبين لهم قدرها. كم قدرها؟ كم قدر زكاة الفطر عن الفرد الواحد؟ صاع، بالصاع النبوي. ونوعها من الطعام، التمر والبر والشعير والزبيب واللقط إلى آخره، والمقدار عرفناه، ونوعها طعام من طعام بني آدم. إذن يبين لهم أحكام الفطرة في آخر جمعة من جمعة رمضان، ولا بأس أن يبين لهم أيضا في صلاة العيد، في خطبة العيد، لمن فاتته خطبة الجمعة وفاته إخراج الزكاة ولم يعلم الحكم. لأن زكاة الفطر إخراجها بعد الصلاة لا يصح إلا لعذر شرعي. لو أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات المستحبة، وليس زكاة فطر، إلا إذا كان لعذر شرعي. مثلا كان قد أعد زكاة الفطر وصدقة الفطر ويريد أن يخرجها قبل صلاة العيد لكنه نام، النوم عذر وليس بعذر، نام، يخرجها بعد الصلاة ولا حرج، لأن النائم مرفوع عنه القلم. أو أعدها لكن لم يجد من يخرجها عليه حتى صلى الناس صلاة العيد، يخرجها أيضا لأن هذا عذر. أو لم يجد طعاما يشتري زكاة الفطر، ما وجد ولم يجد إلا بعد الصلاة، هذا عذر أيضا، يخرجها بعد الصلاة ولا شيء ولا حرج عليه. لكن يؤخرها عن صلاة العيد بدون عذر شرعي فهذه لا تقبل منه، وتكون صدقة من الصدقة المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: من أدى زكاته، من أدى صدقته قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني المستحبة. نعم. ويرغبهم في الأضحى على الأضحية ويبين لهم حكمها. أي هذا، نعم هذا مناسب، يبين لهم في الأضحى، في خطبة صلاة العيد في الأضحى يرغبهم في الأضاحي ويبين لهم حكمها. طيب الأضاحي، ذبح الأضاحي في صلاة في الأضحى بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ بعد الصلاة. طيب لو ذبحت قبل الصلاة تصح؟ لو ذبحت قبل الصلاة تصح الأضحية؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شاة لحم وليست أضحية. إذن يبين لهم، يرقبهم في الأضحية، يعني يبين لهم حكمها ويبين لهم ما يعني الثواب المترتب عليها والفضل المترتب عليها، ويبين لهم شروط صحتها، متى يعني شروط الصحة في الأضحية، أن تكون يعني السن المقررة شرعا، السن المقررة شرعا شرط لقبول الأضحية وصحتها. السن كم؟ يعني الثني من الإبل والبقر والمعز، خمس، الثني من هذه، والجذع من الظأن. ويبين لهم أيضا سلامتها من العيوب، لأن الأضحية لا تصح معيبة، وكذلك الهدي. ويبين لهم متى وقت الذبح، ويبين لهم أنها يعني مما تكون الأضحية، تكون بهيمة الأنعام ولا تكون من غير بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. وزمن الذبح متى يبدأ ومتى ينتهي. ويرغبهم في الأضاحي ويبين لهم حكمها في خطبة صلاة عيد الأضحى. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. نعم. إذن قال، يقول الماتن: والتكبيرات الزوائد، يعني التي تكون بعد تكبيرة الإحرام، والتي تكون قبل تكبيرة القيام، التي تكون بعد تكبيرة القيام، هذه كلها من السنن. يعني لو افتتح الصلاة مباشرة بدون تكبير الصلاة صحيحة لكنه ترك الأفضل. أيضا الخطبتان سنة في صلاة العيد وليست واجبة. طيب الجمعة سنة؟ الخطبتان في الجمعة سنة؟ ها؟ لا واجب وشرط. أيضا شرط يقول بعض أهل العلم شرط لقبول لصحة الصلاة لأنها قالوا جزء من يعني تعتبر كنائبة يعني تنوب عن الركعتين من صلاة الظهر. المهم الخطبتان في صلاة الجمعة واجبة وفي صلاة العيد سنة وليست واجبة. بمعنى أنك لو لم تستمع يعني صليت صلاة العيد ولم تستمع الخطبة لا حرج عليك سواء خرجت أو تشاغلت بشيء آخر. لكن هل يجوز هذا الأمر في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة؟ يجوز؟ لا لا يجوز لا يجوز. يجب الاستماع والإنصات وعدم اللغو وعدم الكلام في خطبة الجمعة. نعم. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. ويكره التنفل ويكره التنفل يعني أن يصلي نافلة قبل الصلاة. صلاة ماذا؟ صلاة ماذا؟ صلاة العيد. يعني يجوز أن تتنفل قبلها؟ يجوز لكن مع الكراهة. لكن الماتن اشترط في موضعها، أما في المنزل فلك أن تتنفل قبلها، لكن في موضعها الذي تصلى فيه يكره لك أن تتنفل، صلي نافلة. ويكره لك أن تتنفل أيضا بعدها في موضعها. والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يعني لو تنفلت ليس عليك إثم لكنك تركت الأفضل، لكن في الدار في المنزل لك أن تتنفل قبلها وبعدها ولا حرج. إنما الذي قال عنه الماتن يكره إنما هو التنفل في موضعها قبلها وبعدها. نعم. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن لمن فاتته يعني فاتته الصلاة صلاة العيد مع الإمام ماذا يسن له؟ قال يسن له فعلها يعني يصليها على صفتها. كيف يعني على صفتها؟ يعني التكبير والقراءة على صفة الصلاة مع الإمام في الجماعة، سواء كانت الصلاة صلاة العيد قد فاتت عليه كلها أو بعضها يقضيها على صفتها. وهذا الذي ذكره الماتن رحمه الله هو المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد أنه يسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام والجماعة أن يصليها على صفتها، يعني على صفتها مع الإمام والجماعة. والمسألة فيها خلاف، قال بعضهم يصليها أربعا وقال بعضهم يصليها ركعتين كتحية المسجد وقال بعضهم، لكن الذي ذكره الماتن هو ما سمعتم. نعم. والأمر واسع. الماتن يقول يسن يعني لو لم يصلي لا حرج عليه لأنها سنة. نعم. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد وفي فطر آكدوا. ويسن التكبير المطلق. عندنا التكبير يا إخوة قسمان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. يعني مقيد بماذا؟ دبر الصلوات المكتوبة. تكبير مطلق، المطلق في كل وقت، في كل وقت، في المساء والصباح والنهار والليل وفي كل وقت، هذا المطلق. متى يبدأ؟ قال ليلتي العيد يعني بعد المغرب، ويستمر حتى يصلي صلاة العيد. هذا التكبير المطلق، يستمر حتى يصلي صلاة العيد من الغروب حتى يفرغ من صلاة العيد. طيب هذا الذي وردت به السنة وهو المروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المطلق. طيب والمقيد؟ طيب الدليل، الدليل على المطلق، الدليل على المطلق فعل الصحابة أيضا، وقد روي عن أبي هريرة وغيره من الصحابة أنهم كانوا يكبرون في ليلتي العيد في الأسواق حتى ويكبر الناس بتكبيرهما حتى يرتج السوق من التكبير. وهذه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ويستحب إظهارها، يسن إظهارها. طيب هذا المطلق بالنسبة للمقيم. طيب والمقيد؟ المقيد يا إخوة يقيد بأدبار الصلوات المكتوبة، وهو بالنسبة للمقيم غير الحاج يعني يبدأ من صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد من صلاة يعني بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويستمر إلى آخر يوم من أيام التشريق اليوم الثالث عشر، إلى آخر إلى صلاة العصر حتى يفرغ من صلاة العصر. هذا التكبير المقيد، وهذا بالنسبة لغير الحاج. أما الحاج فيشرع التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم العيد يوم النحر، لأنه قبل هذا كان مشغول بالتلبية، فيشرع في حقه التكبير المطلق من متى؟ من متى؟ من صلاة العيد، من صلاة الظهر بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر عند الفراغ من صلاة العصر. هذا التكبير. وصفة التكبير يا إخوة كما ذكره الماتن شفع، صفة التكبير مشفوع، يعني مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا شفع. الأولى كم؟ ثنتان. والثانية كم؟ ثنتان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وورد صفة أخرى أيضا، صفة أخرى للتكبير، وهذه الصفة على وتر. التكبيرات الأول وتر والثانية وتر، يعني الأولى ثلاث والثانية ثلاث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ووردت صفة ثالثة، وهي الأول وتر ثلاث والثانية شفع اثنتان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كل هذه الصفات وردت في التكبير، كلها وردت في التكبير، والأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة، يعني يكبر المكبر بأي صفة من الصفات الثلاث وهو على خير. وإن أراد أن يكبر مرة بهذه ومرة بهذه ومرة بهذه حتى يصيب السنة فهذا حسن. نعم. وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد وفي كل عشر ذي الحجة أيضا يبدأ المقيد في عشر ذي الحجة من ليلة من من من من, من غروب الشمس، من غروب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبل الحجة من ذي القعدة، يعني أول ليلة من ليالي شهر الحجة بعد الغروب يبدأ أيضا التكبير المطلق. هذا موضع آخر، التكبير المطلق، ويستمر في كل وقت سنة، يستمر في كل وقت، يعني العشر لغير الحاج، العشر لغير الحاج، أما الحاج فلا، التلبية في حقه العشر الأول. والعمل يا إخوة بالمناسبة، العمل في عشر ذي الحجة من أفضل الأعمال، العمل في عشر ذي الحجة من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. لا إله إلا الله. لاحظتم الفضل العظيم يا إخوة؟ فعشر ذي الحجة العمل الصالح فيها له مكانة عظيمة، له مكانة عظمى. نعم. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. لاحظوا هنا الماتن يقول يرى أن التكبير المقيد يكون في جماعة، يعني إذا صليت في جماعة بعد الصلاة تكبر التكبير المقيد. التكبير المقيد يقول الماتن في جماعة بعد الصلوات. وظاهر كلامه أن من صلى منفرد وحده لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد بعد الصلاة، لأنه قال في جماعة. نعم. وإن نسيه قضاه. وإن نسي التكبير صلى مع جماعة ونسي التكبير قال يقضيه قضاه. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نعم، يعني يقضي إذا نسي التكبير، وهو سنة ليس واجبا، لكن قال إذا نسيه يقضيه، يقضي التكبير إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا أحدث، كان متوضي فأحدث، لا يسن له قضاء التكبير. الحالة الثانية إذا خرج من المسجد، إذا خرج من المسجد لا يسن له قضاء التكبير، فيقضيه يسن له قضاء إذا نسيه وكان على طهارة وفي المسجد. نعم. ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا. ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني ظاهر كلام الماتن رحمه الله تعالى أن التكبير المذكور يسن بعد الصلوات المكتوبة لمن صلى في الجماعة. طيب بعد صلاة العيد يسن أن نكبر؟ لا، لا يسن التكبير، وإنما الخطبة والاستماع. نعم. وصفته شفعا. نعم، كما قلنا. نعم. باب صلاة الكسوف. نقف على صلاة الكسوف، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع. نعم. هل يشرع لأهل المدينة الترداد على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟ لا، لا يشرع يا أخوان، لا يشرع هذا، وليس من السنة. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا ولا يعملون هذا العمل ولا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة نحن نصلي عليه ولله الحمد في اليوم أكثر من 15 مرة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معنا على طول. إذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ تقول بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أليس كذلك؟ وفي التشهد ماذا تقول؟ الأول والثاني، تقول في التشهد الثاني والأول في الصلاة إذا كانت ثنائية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره معنا على طول الزمن. أما الترداد على قبره عليه الصلاة والسلام فليس من السنة، فاعملوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا. ولهذا النبي الله جل وعلا يقول عن حكاية عن النبي: قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية هذا هو الفوز والنجاح والنجاة. أما الابتداع في الدين يا إخوة هذه مصيبة، والحالقة من الحوالق، يعني الحالقة التي تحلق الأعمال وتقضي عليها. البدع لا خير فيها. نعم. هل يجوز لبس قطعة ثياب وهي غير مخيطة تحت ملابس الإحرام؟ لا، ما وردت السنة بهذا، ما وردت السنة. السنة أن يلبس الإحرام إزار ورداء، هذه السنة. أما أن يلبس ملابس من الداخل حتى لو كانت غير مخيطة، ما عرف هذا عن السلف. نعم. وإذا فعل ذلك ماذا عليه؟ إذا فعل ذلك إن كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج، لكن لا يفعل ذلك متعمدا عالما. نعم. هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن لوالدي المتوفي أو لغيره؟ هذا يا إخوة، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المسألة التي لا خلاف فيها ويجوز إهداء ثوابها الدعاء والصدقة والحج، وهذه وردت النصوص بها، والعمرة وردت النصوص الشرعية بها. أما الذي لم ترد النصوص الشرعية به فلا يقال فيه إلا بدليل، فإهداء ثواب قراءة القرآن ما نعلم دليل يدل على جواز الإهداء الثواب بها، لكن الذي وردت به النصوص هو ما قلنا لكم: الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة، وفي ذلك خير إن شاء الله. نعم. إذا مات شخص في قريتنا يؤتى برجل فيقرأ القرآن في تلك الليلة ويعطى مبلغا من المال، فهل هذا جائز؟ لا، هذا من الأمور التي أحدثها الناس يا إخوان، أحدثها الناس، وليس لها أصل في دين الله عز وجل، ليس لها أصل في دين الله عز وجل. وأنتم تتبعوا سير السلف الصالح من الصحابة، أولا السنة، انظروا في السنة هل يوجد فيها شيء من ذلك، ثم أعمال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والصالحين، هل يوجد شيء من ذلك؟ لا يوجد شيء من ذلك يا إخوان. ودين توقيفي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالدين ليس بالرأي، الدين لا يقال فيه إلا بدليل، ولا يفتى فيه إلا بدليل، ولا يحكم فيه إلا بدليل. نعم. ماذا أقول عند زيارة القبور، هل أدعو لهم بالرحمة أم أقرأ القرآن؟ لا، عند زيارة القبور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يا إخوة، زيارة القبور تسن للرجال بشرطين. تسن للرجال بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول تذكر الآخرة، يعني إذا زار الحي القبور وتذكر وضع الأموات في هذه القبور وما كان من حالهم في حال الصحة والحياة، يتذكر الآخرة ويرجع إلى الله عز وجل إذا كان عنده قصور. الثاني الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بأهل البقيع فقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون إلى آخره. فيدعى لهم، وهذا للرجال. أما النساء فلا يسن لهن زيارة القبور. نعم. هل ركعتان في مسجد قباء تعدل عمرة؟ وهل إذا صلينا أكثر من مرة يكثر عدد العمرات؟ نعم، إذا تطهر الإنسان في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء وصلى فيها ركعتين كان كأجر عمرة، كأجر عمرة، يعني لا تجزي عن العمرة الواجبة لكن يكتب له كأجر عمرة، سواء كان مرة أو تكرر مرات، وفضل الله واسع ورحمته واسعة. نعم. تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ لا، تكرار العمرة في السفرة الواحدة يكرهه كثير من أهل العلم، تكرار العمرة في السفرة الواحدة مكروه عند عامة أهل العلم. نعم. هل إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة هل تجزيها عن صلاة الظهر؟ نعم، إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة وصلتها مع المسلمين تجزيها عن صلاة الظهر، وكذلك المريض، وكذلك المسافر إذا حضروا، وكذلك الرقيق إذا حضروا صلاة الجمعة تجزيهم عن صلاة الظهر. نعم. هل صحيح أن الذهاب من طريق والرجوع من طريق في صلاة العيد أن الملائكة يسلمون على المصلين؟ الذي ذكره بعض العلم قالوا أنهم يعني يشهدون لهم يوم القيامة، أما التسليم الله أعلم، ما أدري، ما أعلم. نعم. في قريتنا عدد من الناس يعلقون صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم، ما قولكم في ذلك؟ المحرم تعليق صور ذوات الأرواح المحرم، أما الجمادات فيجوز يعني تصويرها، الجمادات يجوز تصويرها، فإذا كان التصوير للحجرة النبوية والقصد منها يعني تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن لا يكون عليه حرج، أما إذا كان لأمر آخر والله تعالى أعلم بالنيات فهذا لا يجوز، وأرى أن يترك هذا لأنه لم يعمله السلف أهل الصلاح ولا التقوى وأهل الخير، لا من الصحابة ولا غيرهم، والخير فيما فعله السلف يعني لأنهم هم أسبق منا إلى الخير، فالمهم صورة يعني تصوير الجمادات جائز، لكن التعليق تصوير الحجرة وتعليقها في المنزل هذا يحتاج إلى دليل شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، ولم أعلم دليل يدل على مشروعية ذلك لا من الصحابة ولا من بعد الصحابة ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.